الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الباب التاسع عشر، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا الباب طويل، وقد مرت أحاديث في الدرس الماضي، ووقفنا في هذه الصفحة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. التنطع سبق التعليق عليه، وهو أن الإنسان يأتي بشيء يريد أن يظهر الأمر الذي يثنى عليه به، وأنه من المتكلمين، وأنه من الفصحاء، وهذا ليس من أمور الإسلام، فالتنطع هذا لا يجوز مثل هذا العمل، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وينبغي للمسلم ولمن يحدث الناس أن يحدثهم بما يفهمون، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلى المسلم أن يرجع لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتابه عز وجل. انهات الشرح، قال الشارح: ونبين هنا ما يستفاد من هذه الأحاديث باختصار، لعلنا نسمع القارئ الآن يبين هذه المسائل التي أراد الشارح أن يبينها باختصار بعدد المسألة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره، فنسمع الآن ونستفيد إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. باقي شيء يسير فقط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: أما التنطع في العبادة فهو كما سلف، هو أن يزيد الإنسان في العبادة على الحد المشروع، وهذه رهبانية النصارى. أما الحد المشروع فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لحظة، هذه من الأشياء التي فيها التنطع. هذا الحديث كما تعرفون أن جماعة ذهبوا إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن عبادته، كيف يعبد الله عز وجل، فذكروا لهم ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام في الصوم وفي الصلاة وغير ذلك، فكأنهم تقالوها، قالوا: هذا الأمر الذي يعمله الرسول قليل، ولكن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن نحن لابد أن نعمل شيئا حتى نستفيد منه. ماذا قالوا؟ قال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام، يعني يصلي الليل كله، والثاني يقول: أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال: ولا أكل اللحم. الرسول عليه الصلاة والسلام عدد هذه الأشياء، وذكر في الحديث على أنه لما وجدهم بأعيانهم قال لهم: أنتم قلتم كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. فقال لهم: بهذا القول الذي سمعتم. وفي رواية أخرى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وبين لهم هذه الأشياء، وقال: أما أنا فأصوم وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: هذه الأشياء جميعا أنا أعملها، ولكن هذه السنة التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا يجوز للإنسان أن يتبتل ويعمل مثل ما عمل النصارى الرهبانية، بمعنى أنه يزيد شيئا من عند نفسه في العبادة، ولو قمنا بالعبادة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفانا ذلك، ولكن نحن نقصر في الشيء المفروض. أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم نقصر فيها، ثم نأتي ونتنطع ونأتي بأمور أخرى. أنت فرض عليك الصوم شهر رمضان، إذا أردت أن تصوم يعني 3 أيام من كل شهر أو تصوم الاثنين والخميس هذا لا مانع، لكن كونك تفرضه على نفسك وتقول هذا القول لا. الذي يقول أنا أصوم الدهر فهذا لا ينبغي، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. الذي يقول أنا هذه الأشياء التي عملها الرسول أنا لا أعملها، لأن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فعلي ذنوب فلابد أن أعمل. فينبغي المسلم أن لا يعمل مثل هذه الأشياء، بحيث أنه يخرج عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى تنطع في العبادة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو الاعتدال، وأما التبتل وعدم التزوج والصيام دائما ولا يفطر والصلاة كل الليل ولا ينام، هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يهلك صاحبه كما هلكت النصارى في رهبانيتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو وحذر من رهبانية النصارى وأمر بالاعتدال والتوسط، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الحديث أخرجه البخاري. نعم. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت هو الذي يكلف نفسه بالسير ولا يستريح ولا يريح راحلته، هذا ينبت يعني ينقطع وتموت راحلته ويقف في وسط الطريق. فلا ظهرا أبقى لأن راحلته ماتت، ولا أرضا قطع لأن المسافة باقية. أما لو أخذ الطريق على مراحل وشيئا فشيئا وأراح نفسه وأراح راحلته لقطع الطريق وبلغ المقصود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوغلوا فيه برفق. يعني أريد أن أشرح لكم التقوى، فاتقوا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسأل أسئلة فيجيب عليها. كلمة التقوى هذه من الأمور السهلة، والرسول عليه الصلاة والسلام بينها لأمته. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، باختصار امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. من فضل الله على عباده ورحمته بهم أنه لا يكلفهم في الأمور إلا الذي يستطيعون، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام، ولكن إذا لم تستطع يسقط عنك. الزكاة ركن من أركان الإسلام 5، إذا لم يكن عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، وهكذا في جميع الأمور التي تؤمر بها. لكن لو انتقلنا إلى الأشياء المنهية عنها ننظر، هل نهينا عن أشياء ونحن لا نستطيع أن ننتهي؟ الرسول قال هذا الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال في الصلاة خاصة: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة من الأركان الإسلام 5، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي لا تسقط عن المكلف ما دام عقله موجودا، فعليه أن يصلي قدر استطاعته. صلي قائما كما نصلي كما تشاهدون، فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا جينا إلى الأمور المنهية عنها ننظر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله ما في الكتاب جاء النهي عن شيء نحن لا نستطيع أن ننتهي عنه؟ أنت نهيت في الكتاب، في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نأتي بالأشياء البسيطة. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن أكل المحرمات، هل في أحد يستطيع يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء؟ ما في أحد يقول هذا إلا مكابر. إذن كل واحد يستطيع أن يمسك لسانه إلا من الصدق ويتكلم بالصدق، لا يتكلم بالكذب، لا يتكلم بالغيبة، لا يتكلم بالنميمة، لا يسرق، لا يزني، وهكذا. إذن كل ما أمرت به فعليك أن تؤدي ما تستطيعه فقط، وإذا نهيت عن شيء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فعليك أن تنتهي عنه كله، ولا تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء الأخرى. كلامه اللي يقول هذه الدعوة والذي يدعي هذه الدعوة دعوة كاذبة. كل واحد يستطيع أن يمنع نفسه من شرب الخمر، من المسكرات، من الزنا، من السرقة، من العمل في الربا، كل واحد يستطيع أن ينتهي. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي، لكن أمرت بأوامر قد لا تستطيع، فالأوامر التي أمرت بها عليك أن تؤدي ما تستطيعه، والأمور المنهي عنها عليك أن تنتهي عنها كلها. هذه العبارة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام في التقوى، وتعرف التقوى واتقوا الله ما استطعتم، يعرفها كل واحد متعلم وغير متعلم. الكلام الذي قلته الآن للعوام ولغير العوام، كل واحد يعرف أنه إذا نهي يستطيع أن ينتهي، وإذا أمر لا يكلف إلا الذي يستطيعه. فيجب علينا أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيهما الرحمة بهذه الأمة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحاصل أن التنطع في العبادة هو الزيادة فيها عن الحد المشروع، والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة ومن غير نقصان. يعني الآن المفروض علينا في الصلوات كما تعرفون الخمس الصلوات، وهذه فرضت ليلة الإسراء والمعراج على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى حينما نزل صلى به جبريل هذه الصلوات الخمس بهذه الصفات وبهذه الكيفيات وبهذه الأعداد. إذن أنت مطلوب منك أن تؤدي هذه الصلاة، مع أن موسى عليه السلام لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتردد بينه وبين الله عز وجل، وموسى يسأله ماذا فرض عليك ربك، وأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، وقاله إن أمتك لا تطيق ذلك، أرجع إلى ربك واسأله التخفيف، فرجع وسأل التخفيف، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 خمسا. وموسى عليه السلام أيضا أشفق على هذه الأمة وطلب من الرسول أن يعود، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي، بل أرضى وأسلم. هذه الصلوات الخمس حددت مواقيتها وأعدادها وكيفياتها، هل المسلمون يحافظون عليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كثير من الناس المؤذن يؤذن ويقال له: الصلاة يا أخي. يقول لك: المعبود باقي. احنا نقول لك: صحيح المعبود باقي، ما قلنا المعبود مات، لكن نقول هذا المعبود حدد لك هذه الصلاة في هذا الوقت، فعليك أن تؤديها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صلىها. ولهذا قد هم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، وهذا يدل على وجوبها، أي على وجوب صلاة الجماعة، فيجب علينا أن نؤديها حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ونبين هنا ما يستفاد من هذه الأحاديث باختصار. المسألة الأولى: التحذير من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك كما أدى بالنصارى إلى الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن نمدحه بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل تكلم عن عبوديته في أشرف المقامات حينما أنزل عليه القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وليلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وآيات كثيرة ذكرها الله عز وجل، أي أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وعبوديته العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. إذن الرسول نهى عن الإطراء، لأن النصارى حينما وقعوا في الإطراء أشركوا بالله عز وجل، بل جعلوا عيسى ابن الله وجعلوه ثلاثة إلى آخره كما سبق في الشرح في أول الباب. تفضل الثانية. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثانية فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية التي غلوا فيها في حقه صلى الله عليه وسلم كصاحب البردة وغيره. تفضل استمر. المسألة الثالثة فيه النهي عن التشبه بالنصارى لقوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى ابن مريم. ومن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم إحياء المولد كل سنة، لأن النصارى يحيون المولد بالنسبة للمسيح عليه السلام على رأس كل سنة من تاريخهم، فبعض المسلمين تشبه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة، لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلها، وإنما حدث بعد المئة الرابعة أو بعد المئة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة، فهو بدعة وهو من التشبه بالنصارى. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ربط بيننا وبينه، فأنت لا تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم يعرف ذلك، حينما تجلس التحيات ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقول هذا في جميع صلواتك. إذن نحن ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ما هو نجلس سنة كاملة ثم بعد ذلك نحيي المولد. والمولد هذا سيأتيكم على أنه من فعل الشيعة الفاطميون، سيأتي في الصفحات التالية. إذن المولد ليس له ذكر لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أصله تعبير عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد أمر بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هذا المولد ما وجد لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهل معنى ذلك على أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما عملوا له مولد معنى ذلك أنهم لا يحبونه؟ هذا لا ينبغي أن يقوله أحد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولو كان هناك شيء من الدين لم يبلغه لصار عليه حجة كبيرة، لأن الله عز وجل يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس. إذن الرسول بلغنا بكل شيء، ما بلغنا بالمولد مطلقا، ولن تجده في كتاب من كتب الأئمة المشهود لهم بالحق، الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم: الإمام أحمد، أبو حنيفة، الشافعي، مالك. لن تجد في كتبهم التي ألفوها شيء اسمه مولد على الإطلاق، وإنما هذا حدث في الفترة المتأخرة كما سيأتي. إذن نحن لا نعمل المولد لأنه بدعة، الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمله ولا دعانا لعمله. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء في كتاب الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. أنا حفظه الله تعالى. المسألة الرابعة فيه مشروعية مدحه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة عبد الله ورسوله الداعي إلى الله، بلغ البلاغ المبين، جاهد في الله حق جهاده، كل هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، فذكره طيب. يعني هذه الأشياء المشروعة الله عز وجل يعني كما سمعتم أنه فضله بالعبودية، وذكر ذلك في أشرف المقامات، في إنزال الوحي عليه وفي ليلة الإسراء والمعراج، كلها ذكر فيها عبد الله ورسوله. إذن نحن نذكره بذلك. نحن الآن جئنا للصلاة في هذا المسجد ولزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا نقول وماذا نصنع؟ حينما تدخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب وطلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة مساجد في هذه الدنيا كلها. هذه الدنيا على سعتها، شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، لا يجوز للمسلم أن يرحل إلى بلد من أجل أن يطلب الثواب من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة أماكن. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ كلكم تعرفونها، نذكركم بها: الكعبة، المسجد الحرام، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومسجدي هذا، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال والمسجد الأقصى الذي تعرفون ما هو فيه الآن. إذن هذه الثلاثة الأماكن هي التي يجوز أن يشد الإنسان الرحل إليها. سنجد بعد قليل في التعليقات هذه على أن فيه جهات أخرى يشدون الناس الرحال إليها ويطلبون الثواب من الله عز وجل، ما ندري يجيهم ثواب ولا يجيهم عقاب، يعني يذهبون إلى هذه الأشياء غير المشروعة. إذن هذه الثلاثة الأماكن هي التي يشد الرحال إليها. فالصلاة في هذا المسجد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعدل 1000، يعني أجرها أجر 1000 صلاة فيما سواه. أنت حينما تدخل المسجد، إن جيت والناس يصلون فتصلي معهم، جيت في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تبدأ بالصلاة فتصلي ركعتين، لك بعد ذلك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتأتي وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قلت بهذا الكلام الذي سمعت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول مثل ما قال البصيري وغيره كما ستسمعون الأبيات التي نقلت عنهم، ونخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. في نقطة، إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع الذي سمعتم، وتريد أن تدعو الله عز وجل، تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تدعو إلا بخير. إذا انتهيت ترجع إلى مكانك الذي كنت فيه في هذا المسجد، وتكثر من الصلاة فيه، وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، يعني تضاعف لك، يعني كما يقول واحد أو 10%، تصلي مرة واحدة والله عز وجل يصلي عليك 10 مرات. العودة للمسجد للاستلام مرة أخرى هذا هو الذي أدى إلى هذا الزحام. وأنت في أي مكان كنت تصلي صلاتك تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن ترجع إلى مكانك في المسجد وتكثر من الصلاة فيه، أي النوافل، وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قد أخبر على أن سلامنا يبلغه حيث كنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ففيه ملائكة سياحين مكلفين بالسلام ينقلونه من العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما في حاجة على أنك تتردد، وهذا الزحام الذي تشاهدونه في الروضة، ناس بعضهم على بعض بهذا السبب يسلم وما يكتفي بهذا السلام، يرجع مرة أخرى وكأنه يقول: هذه فرصة ما دام جئت إلى هذا المكان، يمكن مدة كلها 10 أيام أو أقل أو أكثر، أنا أكثر من الزيارة. هذا ما عليه حاجة ولا ينبغي أن يكون. تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام وأنت في مكانك، فالله أمرنا بالصلاة والسلام عليه ونحن في أماكننا، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر. لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنكم لا تصلون فيها صلاة النوافل وتقرؤون فيها القرآن، لأن المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، وإنما يكون هناك دعاء للموتى لما تزورهم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن تصلي على الرسول وأنت في مكانك، والله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن نصلي ونسلم على رسول الله ونحن في أماكننا، والأجر إن شاء الله نناله إذا تابعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملنا بتوجيهاته. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الخامسة، يستفاد من ذلك كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه حذرها من الإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم، وحذرها من الغلو، وحذرها من التنطع. 3 أساليب جاء بها صلى الله عليه وسلم: الإطراء والغلو والتنطع، نوعها صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد والتحذير من الغلو. وهذا الذي يجب على المسلم أن يعمله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في سياق الموت كما سيأتينا. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة السادسة، فيه أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إذا كان له، إن كان له بديل. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الإطراء قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هذا البديل الصالح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهاهم ما حرمهم من هذا العمل الذي هم يقصدون أنهم سيستفيدون منه، وإنما جاء لهم بالبديل الذي هو يصلح لذلك العمل. فقال في هذه الآية في الحديث: أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح إن كان له بديل. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الإطراء قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، هذا هو البديل الصالح. الله عز وجل ذكر عبوديته كما سمعتم في حال الإسراء والمعراج وفي حال إنزال الكتاب عليه وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة السابعة، في الحديث النهي عن الغلو في العبادات، ومنها حصى الجمار، قال فيها صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو في العبادات هو الزيادة فيها عن الحد المشروع كمية وكيفية ووقتا إلى غير ذلك، نحن لا نحدث شيئا من عند أنفسنا. هذا المثال الواقعي. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي ما عنده إلا حجة واحدة وهي تسمى حجة الوداع، لما كان في مزدلفة وجاء في الصباح وهو سيذهب إلى الجمرة إلى منى، قال لابن عباس: أعطني 7 حصيات مثل الخذف، حصيات صغيرة، فأخذها في يده عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته على راحلته، ورفعها للناس حتى يشاهدونها، وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في الزيادة في العدد وفي الكيفية، ثم حدد لهم هذه الحصيات التي قال مثل خذ الحظ، يعني كلها صغيرة يرمى بها، بمعنى أنها لو تجاوزت المرمى وجاءت إنسان لا تضره. الناس ماذا يصنعون الآن؟ يعني الناس الحجاج ماذا يصنعون؟ تجدونهم إن كنتم قد حييتم من قبل أو أنتم في المستقبل ستجدون ذلك، أنهم يبحثون عن الحجارة الكبيرة ثم يتصورون أن هذا هو الشيطان الذي لعب عليهم في هذه الفترة كلها. الواحد عمره الآن 50 سنة 60 سنة 70 سنة والشيطان يعني يدعي على أنه هو الذي عمل له هذه الأعمال، فيريد أن يأخذ بثأره منه بهذه الحجارة. وهذا الكلام وهذا الاعتقاد غير صحيح، هذه جمرات وليست هي الشيطان. لو كانت الشيطان ممكن يأتون بدركتل ويدكوها حتى يخربوها وينتهوا منها، لكن ليست هذه الشيطان، الشيطان معك دائما. إذن هذا العمل الذي يعملونه على هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، ويجب على طلاب العلم أن يبينوا لهم ذلك. وإنما هذه الجمرات سنة إبراهيم عليه السلام حينما أمر بذبح ابنه. من يذبح ابنه؟ وماذا قال إسماعيل حينما قال له الرسول أبوه إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا كلام الولد الصغير هذا، وهذا كلام أبيه. حينما جاء ينفذ هذه الرؤية، لأنها رؤية من الله عز وجل، الشيطان صار يلعب ويريد أن يصرفه أن لا ينفذ ما أمره الله عز وجل به، فكان كلما وقف في مكان رماه. صارت هذه السنة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طاف بالكعبة وقبل الحجر الأسود، وكلكم تعرفون أننا نقبل الحجر ونطيبه ونزينه دائما، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا حجر نطيبه وهذا حجر نرميه، أي الفرق بين هذا وهذا؟ هذا كله أمر الله عز وجل، فنحن ننفذ ما جاء من الله عز وجل وما جاء من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. إذن ينبغي يكون الأمر كذلك إن شاء الله. وكما عرفتم أن المنهي عنه في الكمية وفي الكيفية وفي الوقت، فلا نأتي بوقت غير الوقت الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نأتي بسبع بدل السبع نأتي بعشرين، يعني لا نزيد لا في الكيفية ولا في الكمية، وإنما علينا أن نتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والبدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية إذا أحدث شيء لا أصل له، مثل المولد والتبرك بالآثار. يقول هذه بدعة حقيقية لأنها ليس لها أصل، لا جاءت في كتاب الله ولا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل لكم بهذين المثالين، مثل المولد والتبرك بالآثار، هذه كلها لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. البدعة الإضافية قد تكون هناك حاجة مشروعة، لكن نسمع. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والإضافية أن نحدث للعبادة المشروعة وقتا أو صفة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لو قلنا ليلة النصف من شعبان يصلون الناس ويتهجدون، يصلون الناس ويتهجدون، أو نصوم النصف من شعبان، فالصيام مشروع وقيام الليل مشروع، لكن إذا حددناه بوقت لا دليل عليه فهذا بدعة إضافية، لأن أصل العبادة مشروع ولكن تقييدها بوقت محدد منه إضافة بوقت محدد منه إضافة إلى العبادة وهي غير مشروعة، فهذه بدعة تسمى إضافية. ذكر الله مشروع، التسبيح والتهليل والتكبير، لكن إذا قلنا للناس سبحوا 1000 تسبيحة، كبروا 1000 تكبيرة، قولوا كذا 1000 مرة بدون دليل، فهذا يعتبر بدعة إضافية. يعني أعطانا البدعة الإضافية والكثرة تكون فيها دائما. يعني الصوم مشروع، لكن حينما نحدد نقول الصوم شعبان، يعني النصف من شعبان أو الصلاة في شعبان نقوم الليل، هذا الذي نأتي به ليس له أصل. أما الصوم من حيث هو مشروع، إذا نأتي بشيء من عند أنفسنا ونضيفه، هذه الإضافة هي التي تمنع، فلا ينبغي الإنسان أن يعملها. كذلك التسبيح والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا مطلوب من الإنسان أن يعمله دائما. لكن كونك تقول له سبح 1000 وكبر 1000 واعمل كذا بالتحديد، هذا الذي جئت به من عند نفسك ليس له أصل وليس معدودا وليس موجودا. ويذكرون عن بعض العلماء على أن واحدا منهم كان جالس ويقول للناس، جابوا حق النوى، تعرفون النوى هذا، النوى الفصل حق التمر، التمر الآن فطرنا المغرب، فهو يعني يجمع كمية ويقول عدوا كذا، يعني بالعدد، عدوا كذا عدوا كذا عدوا كذا. هذا الكلام الذي يقوله ما له أصل يأتي به عند نفسه، وإنما التسبيح والتحميد والتكبير بلسانك وبيدك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمطلوب من المسلم حينما ينتهي من صلاته أن يسبح بعد كل صلاة 33، يكبر 33، يحمد 33، ويكملها 100% بواحدة لا إله إلا الله. هذا المطلوب من الإنسان أن يعمله. وهذه الأصابع اللي أنت تسبح بها تبعث معك يوم القيامة، أنت تريد شاهد يشهد لك أنك سبحت، هذه الأصابع تبعث معك يوم القيامة فتشهد لك أنك سبحت بها. أما لو اشتريت سبحة ب1000 ريال ولا ب2000، هذه تروح ما تطلع معك يوم القيامة، وأنت تريد شاهد يشهد لك فإن تحصلها. ما أدري كلامي هذا مفهوم ولا لا. يعني كثير الآن يتفننون في السبح، يتفننون تفننا، وينبغي للإنسان أن يكون سهلا وأن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الدين يسر. إذن كونك تسبح بأصابعك، أولا أن العدد لا يفوت عليك أبدا. أريد أن أسبح لكم حتى تعرفون العدد كيف تقولون، هكذا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه كم؟ 3 كلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لما تعمل مرة كاملة وتطلقها مرة أخرى وتسبح معها، كم يكون العدد؟ كم يكون العدد؟ يعني مرة واحدة 15. إذا فكيتها كذا 30. سمعتم الأخ يقول إذا قلت سبحان الله الحمد لله إلى آخره وكملت 5 هذه فيها 30، لأن كل واحدة من الأصبع فيها 3، و3 في 5 ب15، إذن تكون بهذا العدد. فالعمل الأول والإطلاق الثاني هذا يصير 30، والثانية 30، والثالثة 30. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخير تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم تكمل لا إله إلا الله. يعني تعمل 3 مرات يعني في القبض وفي الإرسال، ثم تأتي في الأخير تأتي بالثلاث، هذه كم فيها؟ تسعة فيها تسعة، يقول 99 وباقي لا إله إلا الله تكمل بها 100. ما أدري كلامي ظهر مو مفهوم تمام يعني. يعني أنت لما تأتي بأصابعك كلها في المرة الأولى وتكملها وثم تطلقها مرة ثانية وتقول مثل ما قلت أولا، ثم تجيبها مرة ثالثة، ثم تطلقها مرة أخرى، هذه تجتمع لك 30 و30 و30. هذه كم منها؟ 90. هذه 90 وأنت مطلوب منك 100، تعمل 3 أصابع، هذه فيها 3 وهذه فيها 3 وهذه فيها 3، صارت 99، باقي معك كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله تكمل لك 100. فهذه ما تضيع، يعني العدد محفوظ ومعك. أنا ما أحرم عليكم أقول لكم السبحة حرام بمعنى أنكم ارتكبتم شيء كبير يعني، ولكن الأولى أن يتابع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان يعقد التسبيح بيمينه عليه الصلاة والسلام، فنتابعه عليه الصلاة والسلام في ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة 8 فيه التحذير من التنطع في الكلام والتنطع في الاستدلال والتنطع في العبادة. وعرفنا بماذا يكون التنطع في الكلام والتنطع في الاستدلال والتنطع في العبادة، يعني كما سبق. تفضل. المسألة 9 فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله هلك المتنطعون، قالها 3 من أجل أن ترسخ هذه النصيحة وتثبت في قلوب السامعين، والله تعالى أعلم. يعني طلاب العلم ينبغي أن يكونوا كذلك، إذا كانت هناك نصيحة يكررها 3 حتى السامعون يفهموها ولا تضيع منهم. نعم. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. الله المستعان. هذا الباب كما سمعتم هو بعد الباب الأول، فهو يريد أن يبين على أن هذا العمل ما ينبغي. وقوله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري ومسلم، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها المبرأة من فوق 7 سماوات، وكذلك أم سلمة من أمهات المؤمنين، لأنها هاجرت مع زوجها الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجرت الهجرة الثانية إلى المدينة، ثم توفي زوجها في المدينة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكنيسة التي شاهدتها في أرض الحبشة، والحبشة معروفة والهجرة الأولى معروفة، يعني هاجر عدد من الصحابة من مكة إلى الحبشة فرارا بدينهم، وبعضهم ما قدم إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر. فهذه الحجرة حينما كانت أم سلمة في تلك البلاد رأت هذه الصور فحكتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة معروفة الآن عند الناس، وهي محل الصلاة عند النصارى، والصومعة هي التي تبنى للفرد يتعبد فيها. قالت حكتها وحكت ما فيها من الصور، فقال: أولئك، يعني خاطبها، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وقال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نجمع التعليق عليها من القارئ، لأن الرجل الشارح جزاه الله خيرا بيّن أشياء كثيرة جدا، وينبغي لطلاب العلم خاصة أن يستفيدوا منها ويحذروا منها الآخرين، ويستفيد منها الحاضرون إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبل هذا التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب لكفر بني آدم وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم لأنه نوع من الغلو فيهم، والتغليظ معناه بيان شدة الأمر خلاف التسهيل أو التخفيف. قوله في من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة، أو الذبح عند القبر، وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادات ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر، فهذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانا للعبادة، وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة عند القبور سدا للذريعة. أما إذا كان يدعو القبر ويستغيث بالميت فهذا شرك أكبر، وأما إذا كان يعبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك وطريق إلى الشرك فهو محرم، فكيف إذا عبده؟ نعم، يعني هذا وسيلة. أولا إذا عبد القبر هذا لا شك فيه أنه شرك بالله عز وجل، وينبغي الإنسان أن يتجنبه لأنه شرك، والشرك الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بيّن هناك أسباب قد تدعو الإنسان إلى الشرك. هو الآن هذا الرجل الذي يذهب إلى ذاك القبر ويذبح عنده، هو ما ذبح لصاحب القبر، ولكن تصور على أن هذا الذبح يكون سببا لقبول هذه الذبيحة، أو يصلي عند هذا القبر ظنا منه على أن صلاته في هذا المكان لها مزية، وهذا كله مخالف، وهذا هو اللي أوقع الناس في الشرك. يعني قوم نوح عليه السلام الذين عبدوا ودا ويغوث وسواع ونصر، هذه أسماء رجال صالحين، حينما ماتوا في فترة متقاربة بيّن العلماء على أن الشيطان أوحى إليهم أن يجعلوا لهم تماثيل، يعني أنصبة، يعني هذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نصر، لأنهم رجال عباد صالحين، فإذا شاهدتموهم تنشطتم في العبادة وعبدتم كما عبدوا. والشيطان ما أراد من هؤلاء هم أنفسهم أن يشركوا بالله، لأنه يعرف أنهم يعرفون أن هذه الأعمال هم عملوها، ولكن يريد في فترة فيما بعد حينما هلك الذين يعرفون هذه الأنصبة لماذا نصبت، هذه التماثيل لماذا نصبت، أوحى إليهم وقال لهم إن آباءكم إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاء العدو استغاثوا بهم، إذا مرض المريض جاءوا عندهم وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، عند ذلك أشركوا بالله عز وجل. وقوم نوح كما سبق الحديث عن ذلك أن نوح مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. هذه الفترة الطويلة كلها 1000 يعني 950 سنة لم يتابعه إلا الذين ركبوا معه في السفينة، يعني هذه الفترة الطويلة كلها. وابنه لما قال يا بني اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم جاءت الأمطار، الأرض تنبع السماء كذلك من السماء، ينزل المطر من فوق من الأرض، وجاء الغرق وغرق مع غيره، لأن الله عز وجل جعل الدنيا كلها ماء، لم يبقى فيها أحد إلا الذين في السفينة. فدعا بذلك الدعاء المؤدب، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الوعد وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله عز وجل له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل صالح، فلا تسألني ما ليس لك به حق، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استعاذ في نفس اللحظة، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأسباب التي يعملونها ويظنون على أنها ستفيدهم هي تكون ضرر على الآخرين. حينما جاء إبليس وعمل ذلك العمل، وكما يقال عن إبليس أن نفسه طويل ما هو مستعجل، ما قال خلاص أعبدوهم لأنهم ما يقبلون منه العبادة، لكن بعدما ذهب العلم كله راح. هؤلاء الذين يأتون عند قبر رجل صالح ويعملون هذا العمل، المؤلف يقول كيف إذا عبدوا، يعني الضرر أكثر وأكثر ولا شك في ذلك. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذا. استدل بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. إذن بين الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الذين يعملون هذه المساجد هم شرار الخلق عند الله عز وجل. وستأتي الآيات أو الأدلة من الحديث التي تبين هذا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر ما صنعوا. اقرأ لنا قليلا حتى نعلم من الذي بدأ ببناء المساجد على القبور. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والذي عليه القبوريون اليوم أنهم يعبدون القبور صراحة ويستغيثون بها ويذبحون لها وينادون الموتى: المدد يا فلان، المدد يا بدوي، المدد يا علي. يطلبون منهم المدد صراحة ويذبحون لهم وينذرون لهم ويصرفون لهم أنواعا من العبادة، فهم داخلون في من عبد القبر. يعني هؤلاء الذين يأتون عند صاحب القبر، وكثير يعني من الإخوان الموجودين أمامي يعرفون مثل هذه الأشياء، الذين يأتون إلى البدوي ماذا يقولون؟ يطلبون يا بدوي المدد، الذين يقولون لعلي المدد، والذين يقولون حسين المدد. هذا الشرك بعينه. يعني حينما بدأوا بهذا العمل وكانوا يذبحون عند القبور هذه لأمور أخرى وعبادة لله عز وجل، تغير الوضع فأصبحوا يدعونهم من دون الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الصفات التي أحدثها هؤلاء ووقعوا فيها. تفضل في الصحيح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله في الصحيح يعني في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج أبي سلمة رضي الله عنه، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة، الكنيسة هي معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم، أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، فالصومعة للأفراد من النصارى، وأما الكنيسة فهي للجميع. نعم. قوله وما فيها من الصور يعني من صور الصالحين، قوله صلى الله عليه وسلم أولئك بالكسر خطاب لأم سلمة رضي الله عنها، ويجوز الفتح أولئك خطاب للمذكر، ولكن الكسر أشهر لأنه صلى الله عليه وسلم يخاطب امرأة.